الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء أرفعها ووضع الميزان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان يا جماعة استنى انت والنبي معك بحاله ولا خلقك وتجديد ده كل ما احضر اسمع تجديد يا ايه الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفع ووضع الميزان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء